الجبل تعزم بالرحيل. الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدو لي وهو أوفى خليل. كل ما قفيت ناداني تعال، وكل ما قبلت عزم بالرحيل. الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدو لي وهو أوفى خليل. الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدو لي وهو أوفى خليل. شفت أنا الظلم في بعض الدلال، يجرح القلب لو كانه جميل. الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدو لي وهو أوفى خليل. شفت أنا الظلم في بعض الدلال، يجرح القلب لو كانه جميل. كل ما كفيت ناداني تعال، الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدو لي وهو أوفى شمال. يا هلا الود ضيعت الدليل، أشهد إن الهوى ما به عدال. هو خلي وأنا قلبي عليل، يوم أنا جنبت وعدني شمال. يا هلا الود ضيعت الدليل، أشهد إن الهوى ما به عدال. هو خلي وأنا قلبي عليل. كل ما كفيت ناداني تعال، الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدو لي وهو أوفى كل ما قلت له يا ابن الحلال. المحبة عطا وانت بخيل، التفت يمي وهو عجل وقال، لذة الحب في الشيء القليل. كل ما قلت له يا ابن الحلال، المحبة عطا وانت بخيل، التفت يمي وهو عجل وقال، لذت الحب في الشيء القليل. كل ما كفيت تهداني تعال، كل ما كفيت عرفا من رحيل الحقيقة.